الإنسان الحسن الأساسي ركني توحيد تبارك وتعالى وهو الإمام بنبوته الإمام بنبوة الله تبارك وتعالى معرفة ذلك ذكر إليه ما يلزم العبد من أعلامه وهو إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى لأن في إثبات إعجازه هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه تعالى على قدر نبينا صلى الله عليه وسلم ما يقول به الحال من تصديقه ويقول به الحال باعتباره الحكم المهيمن على كثير من القضايا العقدية والقضايا التاريخية والقضايا الاجتماعية وكذلك التسليم بما فيه التسليم بما فيه مما لا تدركه عقول العباد ذلك لأنه إذا علم بأنه معجز أنزل من عند الخالق الكامل في علمه الكامل في حكمته الحكم سبحانه وتعالى فإن قرآنه كذلك لذلك أخبر الله عز وجل بأن هذا القرآن هو المهيمن أي الحكم على باقي الكتب وهو الواجب اتباعه في كل ما حكم وهو الواجب تصديقه في كل ما أخبر ومعرفة أحقية هذا الكتاب قد أقام عليه الله سبحانه وتعالى الدلائل المبثوثة فيه وكذلك الدلائل العقلية التي مقتضاها أن الله سبحانه وتعالى تحدى البشر بهذا الكتاب على أن يأتوا بصورة من مثله أو يأتوا بآية من مثله فما قدروه على ذلك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه بعد ذكره سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فأكثر العلماء على أن الضمير في أنه الحق يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى هذا القرآن ودلائل صدقه مبثوثة فيه تعد بالآلاف مما له علاقة بالغيبيات أو التشريعيات أو الحكم والإخبار عن الأمم المتقدمة وغيرها مما يذكره علماء علوم القرآن في إثبات إعجاز القرآن وهذا بحث آخر ثم ذكر رحمه الله تعالى ما ينبغي على العبد من العمليات أي العبادات والأصل العام في ذلك أن العبد يجب عليه أن يتعلم ما يقيم به فرض عينه وأنه يجب عليه أن يتعلم ما وجد سبب وجوده عليه أما الأول فكالوضوء والصلاة والصوم فإنه من فروض الأعيان الواجبة على العبد متى صار بالغا وكان عاقلا ومن الواجبات ما يجب عليه عند تحقق سببه وذلك كالزكاة والحج مثلا فإنما يجب عليه معرفة أحكام الزكاة إذا كان عنده من المال ما تجب فيه الزكاة وكذلك الحج إنما يجب عليه تعلم أحكام الحج إذا ما توفرت فيه شروط الحج وتحققت أسبابه أما الصلاة والوضوء والغسل فهذه يجب عليها لأنها تجب عليه بمجرد ماذا؟ بمجرد بلوغه وكونه عاقلا وتبقى الأحكام الأخرى كفروض الكفايات التوسع في العلم فهذا معنى فهذا شأنه شأن آخر. هذا يبتغيه الكمال محب الاستطلاع محب الزيادة في الأجر والمعرفة بشريعة الله عز وجل وأحكامه مما لا إثم عليه في تركه. ثم قال فإذا عرف قدر الواجب وقام به فينبغي لذي الهمة أن يرتقي إلى الفضائل، أي ما ليس بواجب على جهة العين مما تقدم ذكره. وفصل رحمه الله تعالى ما يلزمه أن يعلمه، فبدأ رحمه الله تعالى بذكر حفظ القرآن وما يستتبعه من توابع علمه كالعلم بتفسيره. وحفظ كتاب الله عز وجل مبني على الأصل العام عند علمائنا بأن أخذ العلوم على مراتب وأن أخذه على درجات ومراتب، يلزم طالب العلم ويلزم المسلم أن يتبعها، وذلك لجريان الأمة عليها والقسمة العقلية تقتضيها، وذلك لأن أصل العلوم وقحة الأحكام يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى. ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي تسعه، والاطلاع عليها يلزم العبد أن يكون عارفا لبيانها، وبيانها قائم على أمرين اثنين، على علوم شرعية وعلوم لسانية. أما العلوم الشرعية فكعلم أصول الفقه وعلم الحديث، وأما العلوم اللسانية فما يرجع إلى فهم اللفظة والتراكيب كعلم النحو والصرف والبلاغة وعلم اللغة. وهذا الذي سوف يذكر المؤلف رحمه الله تعالى تسلسله. وبدأ رحمه الله تعالى بحفظ كتاب الله عز وجل، وهو من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، إذ به يتحقق وعد الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب في هذه الدنيا، فيكون سببا من أسباب حفظ هذا القرآن. وحفظ كتاب الله عز وجل يقول النووي رحمه الله تعالى في ذلك: العلماء من سلف الأمة على أن أول ما يبدأ به طالب العلم هو حفظ كتاب الله، ويقبح بالفقيه ويقبح بمحدث ويقبح بالمفسر ويقبح بالتحويلي أن يجول ويصول في أحكام وبيان هذه الشريعة، وأن يكون غير عالمين بكتاب الله سبحانه وتعالى، غير حافظ لهذا القرآن العظيم، لأنه أصل العلوم شرعيها ولغويها، ولأن باستحضاره مع كونه قربة من القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه فإنها معينة على الاستنباط، معينة على استحضار الأحكام والاستشهاد بالدلائل واستنباط الأحكام واستخراج الفوائد، ولأنها فاتحة خير في التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يذكر بعضهم أن بعض الطلبة جاء إلى شيخه فحراره فسأله كم تحفظ من القرآن، فقال ذكر نظرا يسيرا، فقال ذلك العالم ملحك بما تناجي ربك، وإنما يناجي العبد أو العبد ربه لماذا؟ يناجيه بهذا القرآن. فقال رحمه الله تعالى: ويحك بما تناجي ربك. فمبتغي الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والقرب فإنه لا يمكنه إلا بأن يكون حافظا للآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عبده، إذ فيها المعارف التي يتوق العبد إلى معرفتها مما فيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، وفيها تلك المعارف التي ترقق القلب والتي ترهب العبد بذكر يوم الآخر وذكر ما فيه بذكر مآل وحال الطائعين وذكر مآل وحال العاصين. وبالتالي فإن من يبتغي فتح باب التعبد على نفسه بالقرب من الله عز وجل ومناجاته من غير أن يكون له قسط من محفوظ كتاب الله عز وجل فإنه ماذا؟ فإنه مخطئ. ومن تأمل سيرة سلفنا يجد بأن أول نبي هو الحبيب، والأمثلة على هذا كثيرة. ابن خزيمة رحمه الله تعالى وهو إمام الأئمة والمحدث الحافظ الكبير، ما تركه أبوه رحمه الله تعالى يأخذ علم الحديث ويرحل إلى طلب العلو في الأسانيد إلا بعد ما حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكروا كذلك أن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى صاحب جحيم التعديل لما أراد أن يطلب الحديث أبا أبوه الحافظ المعروف قارن الإمام أحمد أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى أبا أن يفتح عليه باب أخذ الحديث، قال حتى تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا في تراجم كثير من الأئمة، ما من ترجمة تفتح إلا وتجد فيها ماذا؟ أن الحافظ القرآن كما وعليه. فتنبه صراط أخذ العلم في بدايته بالنسبة للطالب يعرف من ماذا؟ يعرف من هذا المدخل، يعرف من هذا المدخل، فإنه يدل في غالب الأحيان على كسل ويدل على قلة ماذا؟ يدل على قلة توفيق. كون الشخص يلجأ إلى حفظ المتون والمختصرات وتأبى نفسه أن تتعانى في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى لا يدل على دخيلة، على دخيلة في نفسه وعلى عدم استقامة في ماذا؟ في طلبه، في طلبه للعلم. لأن العلم كما أنه حفظ للألفاظ والتراكيب وفهمها، فإن فيه من الروحانية والربانية ما ليس في باقي، ما ليس في باقي العلوم. روحانيته وربانيته في هذا الكتاب، في هذا الكتاب العظيم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين، في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فجاء على، وجاء في سياقنا وفي سياق المدح، وكأنه لا يوجد، كأنه لا يوجد عالم إلا وفي صدره هذا الوحي، هذا الوحي المبين. فالموفق بالموفق لأن يضع أول خطوة صحيحة في مراحل ودرجات ماذا؟ ودرجات العلم. متى استتبله الحفظ فليعلم بأن قدمه على درج راسخ، فينتقل إلى الدرجات الأخرى. أما وقد انحرف عن سبيل سلفنا في طلب العلم، في كونه أول ما يبدأون بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فليراجع نفسه، خاصة إن كان شغله في حفظ متون في المنطق أو في الفقه أو في النحو أو غيره. لو كان في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لشفع له، لشفع له قليلا. أما وقد اتجه إلى كلام البشر في علوم عقلية ومنطق وفقه إنما هو اجتهادات أئمة، فإن هذا بداية الزلل. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله لما قال بأن العلم عند علمائنا له مراقي ودرجات يرتقي من خلالها العبد، قال: من خالف هذا زل، ومن ابتعد عنهم انحرف باتباع الأهواء، لأنه ليس فيه من تلك الربانية والروحانية ما يرقق قلبه وتنشرح صدره للمعارف الإلهية، فاشتغل ماذا بآراء الرجال، واشتغل بمصطلحات قد تكون بعيدة عما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دونها علماؤنا للفهم وتوجيه النظر، دونها علماؤنا للفهم وتوجيه النظر أو لتكميل ما يعين على الفهم وتوجيه النظر. أما أن تجعل الوسائل أو وسائل الوسائل مقاصد وتهدر ما وتهدر المقاصد الذي هو صلة بين الخالق والمخلوق، وهو المنة العظمى التي من الله سبحانه وتعالى على عباده بأن جعل عصمة لهم من الضلال حكما بها على كل الأخبار والشرائع والحقائق، فإن هذا مزلة قدم. فإذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حفظ الكتاب، ثم ذكر ماذا بعده تفسير هذا الكتاب، لأنه يقبح بالعبد أن يردد كلامه وأن ينهج بألفاظ لا يعرف معانيها، لأن هذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى ليترقى به العبد في مراتب التعبد إلى الله سبحانه وتعالى، أزكاها وأرقاها حكمته وهي تدبره. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فيه مرحلة أولى ثم قناة إلى المرحلة الأخيرة. مرحلة الأولى هو ترداده بعد تنزيله، تلاوته بعد تنزيله، وقناته التي بين اللسان وبين القلب هو فهمه ومعرفة معانيه. ومن رام أن يتدبر القرآن من غير فهمه فإنه يرم ماذا؟ محالا. وإلا فإنه لا يقف إلا على تلك المعاني التي يقف عليها كل أحد، وإلا فإن فيه من المعاني وفيه من المقاصد ما لا يصل إليه العبد إلا من خلال الوقوف على تفسيره، ومن خلال معرفة كلام العرب، ومن خلال إدمان النظر في كتب التفسير والكتب المساعدة على التعرف على مقاصده. ولذلك إذا وجدت العبد منشغلا بعلوم بعيدة عن القرآن فقد يكون فاتحة شر بالنسبة إليه. ولذلك ندم كثير من علمائنا وقد خاضوا في العلوم ما خاضوا، ندموا من تركهم الاشتغال بالقرآن. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ندم على كثرة ما أظهر وكثرة ما ألف، ندم على أنه لم يكن جل وقته في الوقوف على معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك سفيان بن عيينة لما جاء على قول الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين، قال أن يصرفهم عن فهمه. وصرفهم عن فهمه من وسائله أن الإنسان لا يشتغل لمعرفة تفسيره وتفهم معانيه ومقاصده. ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعرفة في السير وما كان عليه العلماء، والسبب في ذلك هو تحقيق ما لأجله كتب هذه الوصية، وهي ترقية ابنه في المعارف وفي العمل، وبالوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء واتخاذهم قدوة ومحاولة معرفة ما كانوا عليه في حياتهم اليومية، يعين على ترقي العبد في هذه الأمور. لذلك قال: يا ليتخير مرتبة الأعلى الأعلى. فيبدأ بمعرفة ما كان عليه الأنبياء ثم الصحابة ثم العلماء. فمن تترقى في معرفة أحوالهم ترقى في معارفه وترقى في حاله. ترقى في معارفه وترقى في حاله. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا بد من معرفة ما يقيم لسانه من النحو. علوم العربية كثيرة: البلاغة والنحو والصرف والعروض والإنشاء والكتابة وغيرها. ذكر المؤلف منها اثنين فقط، وهو النحو الذي يقيم لسانه، واللغة التي يعرف من خلالها الألفاظ. ولا يمكن للعبد أن يفهم القرآن حق فهمه وأن يقف على مرامي الأحكام ومقاصدها إن كان جاهلا بلغة العربية. ولذلك جعله بعض الشاطبي رحمه الله تعالى في ظاهر الكلام من شروط الاجتهاد، وأنه لا يتم علم العالم ولا يكمل شرط المجتهد إلا بأن يكون مجتهدا في لغة العرب، ليس محيطا بها فقط بل مجتهدا بها. ولذلك كانت لغة العربي من جنس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحيط بالسنة إلا نبي. لا يوجد عالم ولو كان في الحفظ ما كان محيط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخفى عليه شيء منها، ولكن لا يخفى على الأمة. فإن الله حفظ هذه السنة بمجموع الأمة لا بأفرادها. الله سبحانه وتعالى حفظ السنة بمجموع الأمة لا بأفرادها، كما أنه حفظ هذا الدين بمجموع الأمة لا بأفرادها. لا يوجد فرد يقول أنا حفظت لكم هذا الدين، صح ولا لا؟ وإنما حفظ هذا الدين بجهود الأئمة من مفسرين ومحدثين ولغويين ونحويين وغيرهم، كلهم حفظوا لنا هذا الدين. قال الشافعي: لا يحيط بالسنة إلا نبي، ولا يحيط باللغة إلا نبي. لا يوجد، اللغة مبثوثة ماذا؟ مبثوثة في قبائل العرب، مبثوثة في علماء اللغة. أما أن يحيط فرد واحد باللغة كلها فهذا ماذا؟ هذا من المستحيلات. وذلك لأن لغة العربي هي بيان ماذا؟ بيان هذا الوحي. فكان من إعجازها أن الإحاطة بها غير ممكنة لفرد واحد، وذلك لعلوم مقامها. لأن الله سبحانه وتعالى اختارها لأن تكون لغة هذا الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتمة جميع الكتب. فكان الإحاطة بهذه اللغة ومعرفة ما فيها وتتبعها من الجهاد في سبيل الله الذي هو من جنس الجهاد لبيان ماذا؟ لبيان القرآن وحفظه. ولذلك كان علماء اللغة وعلماء الشريعة صنوان. فكما تجد العالم عالما في الفقه وفي الحديث، تجده عالما في اللغة، وكما أنك تجد تراجم الأعلام في كتب التاريخ للغويين، فإنك تجدها للفقهاء وتجدها للمحدثين. فاللغة مع هذا البحر صنوان، وهما قرينان، لأنه لا يمكن فهم الألفاظ إلا بهذه اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لأن تكون لسانا لهذا الوحي وبيانا لهذا الوحي المبين. ثم قال رحمه الله تعالى: والفقه أم العلوم والوعظ حلوى. الفقه المقصود بها هنا المعنى المعروف وهو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية بأدلتها التفصيلية، تفاصيل الأحكام بتفاصيل الأدلة من سمعيها وغيرها. واختيار المؤلف لهذا بناء على ماذا؟ بناء على أنه يميل إلى الفقه، وقد كرر مثل هذا المعنى في كتبه الأخرى كسيد خاطر رحمه الله تعالى، فإنه أكد بأن أم العلوم هو الفقه، وأكثر العلماء على هذا، وبعضهم قد يختص في التفسير فيجعل أم العلوم هو التفسير، بعضهم أم العلوم يجعله هو اللغة، كل على حسب ماذا؟ على حسب مذهبه. والمختار أن الفقه أم العلوم. لماذا؟ لأنه يتعلق بالأمر الذي لأجله خلق العبد، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. والعبادة هي إما شيء يرضي الله فتفعله، أو لا يرضي الله فتتركه. وهذا الذي يرضي الله له هي هيئة وصفة وزمان، وله شرائط، له مبطلات، له مفسدات. كذلك ما تجتنبه فإنه من جملة ماذا؟ من جملة ما لا يطلب. وكذلك ما يتعلق بحياتك من بيع وشراء ونكاح وإجارة وطلاق وغيره، كله له شروط وله أركان وله سنن وواجبات ومفسدات ومبطلات لا يمكن أن تقف عليها من خلال قراءة كتب التفسير، ولا من خلال قراءة كتب الحديث، وإنما من خلال ما استنبطه العلماء من هذين الوحيين الذي هو ماذا؟ الذي هو الفقه. فلذلك كان أم العلوم إذ راح البيان النبوي وراح الفهم اللغوي، إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل معرفة الأحكام، من أجل ما يجب عليك أن تفعله، وما يفسد ما يجب عليك أن تفعله، وما يكمل ما يجب عليك أن تفعله، أو لأن تحذر فلا تفعل شيئا يؤثر على ما تتعاطاه في حياتك الدنيا أو تتقرب به إلى ربك. ولا سبيل إلى الوقوف على ذلك إلا باستنباطات الأئمة من آل الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة الأخرى، وهو ماذا؟ وهو الفقه. فلذلك قال هو أم العلوم الذي يمشي به العبد من خلال تصرفاته، من خلال أفعاله، من خلال عقوده، من خلال تقرباته في هذه الدنيا. بل إن هذا الفقه يسلك بالعبد كل المسالك وكل الدروب، فيحتاج إليه العبد أثناء ولادته، ويحتاج إليه عند موته، يحتاج إليه عند علاقته بغيره مما هو من جنسه أو من غيره أو من غير جنسه. ففيه التعامل مع الزوجة، والتعامل مع الأب، والتعامل مع الأم، والتعامل مع الحيوان، والتعامل مع الجماد وغيره. ولذلك كان ماذا؟ كان الفقه هو ماذا؟ هو أعظم العلوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن كان الحديث على جهة العموم في الدين كله مما له علاقة بالتفسير والتفقه في الأحكام التفصيلية وغيره، ولكن لو أنك نظرت لوجدت بأن مآل تلك العلوم كلها هو إلى معرفة ما يطلب منك، ومعرفة ما تنهى عنه، فصار مضار الأمر إلى معرفة المطلوب ومعرفة ما يطلب تركه وما يطلب فعله، وهو علم هذا وهو عين فقيه. ثم قال: لقد رتبت هذه المذكورات وغيره من التصانيف. أنا ذكر هذا تكلم على نفسه وأنه صنة لابنه الكتب التي عرضها، وأنه هذا ما يدخل في الإيمان من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. فلعل رأي الشيخ قد يخالفه غيره في كونها تعتبر مصادر للتعلم، وقد اختاروا غيره طرائق أخرى في التعلم. فجاءوا لنا من المؤلفون لأبنائهم كتبا تحتض رسلها، سنة مطروقة وجادة مطروقة عند العلماء. قال: وما تقف الهمة إلا لخساستها، وإلا فما تعالت الهمة فلا تقل عليها. هكذا الإنسان، بعضهم يكتفي بأن يسكن في شقته ويتزوج ويكون له أبناء ومزري بدري يخدم الثمانية، وبعضهم قد يريد ما أن تكون عنده المساكن الواسعة والأموال الطائلة، وهكذا همم الناس. بعضهم همته في الدينار، وبعضهم همته في المئة دينار، وبعضهم همته في الألف، وبعضهم همته فيما هو أكثر من ذلك. ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون. كذلك بالنسبة للعلم، بالنسبة للمعارف، بعض الناس قد يضع كتابا في الشهر فيعتبر عنده إنجاز، وبعضهم لا يكتفي إلا بأن يكون مشروعه أن يقرأ كل أسبوع كتاب، وبعضهم قد تعلو همته فلا يكون من تمام ما يريده ويعزم عليه أن يقرأ كتابا في اليوم. وهكذا دواليك، والناس على درجات في كل شيء، الناس على درجات في كل شيء، في أعمالهم، في أرزاقهم، في آدابهم، في أخلاقهم، في أموالهم. والله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض، فضل بعضنا على بعض في الرزق، فضل بعضنا على بعض في الأموال، فضل بعضنا على بعض في المعارف، وهكذا ذلك أخذ الله يؤتيه من يشاء. ومرجع ذلك إلى أسباب وسنن كونية. ما هذه الأسباب؟ ما يرجع إلى إرادة العبد ويرجع إلى همته. فبعض الناس قد تكون همته في الدرجة الأولى وبعض في الدرجة الثانية، كأن الإنسان يحب يباصل، المهم يباصل يجيب 10. بعض الناس يريد أن يأخذ تشجيع، يجي الأول على الدفعة، واحد يحب يجي الأول على الجمهورية. كل إنسان وهمته، ومن رام الأعلى تعب أكثر. ولقد بصرت في الأمور فوجدت بأن أعلاها لا ينال إلا بعبور جسر التعالي. ما من شيء تريد أن تناله مما هو رفيع الدرجة إلا ويحتاج إلى همة عالية، وإلى عزيمة أكيدة تكسر ما تكسر الصخور وتبعد كل العوائق. بعض الناس همته دنيا، مجرد أن يأتيه مشكلة يترك هذا الشيء. وبعضهم لا، ينافع ويدافع ويسهر الليالي ويتعب حتى ينال درجة أكثر، وهكذا. قال: وما تقف همة إلا بخساستها، وإلا فما تعالت الهمة فلا تقنع عنك. وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي حقيقة. إرادات الناس هي من قوى القلوب، إرادة الناس وإرادة الأفراد من قوى القلوب، وقوى القلوب هذه ترجع إلى حلقة الإنسان، خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. وتجدها في الأطفال، تجد بعض الأطفال يستميت ممكن في اللعب، همته في اللعب، وبعض الأطفال همته مثلا في السباحة، تجده مستميت كأنه خلقت إرادته في قلبه ماذا؟ بأن يرسم لنفسه هذا الضرب، إما في اللعب أو في القراءة أو في غيرها. والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويخلق سبحانه وتعالى ما يشاء، كما أنه خلق الإنسان، خلق ما فيه من عزائم، وخلق ما فيه من قوى، سواء كانت تلك القوى قوى نراها حسية أو قوى معنوية. فالذي قواك ببدنك فجعلك قويا هو الذي يقوي قلبك على الأمور. فبعض الناس قد يقوي الله سبحانه وتعالى أبدانها بحمل الأثقال، وبعض الناس قد يقوي الله تبارك وتعالى أبدانها لمزاولة بعض المهن التي تحتاج إلى كثرة قيام، مما لا يستطيعه من يحمل الأثقال. وهكذا بالنسبة لقوى القلوب، فإن الله سبحانه وتعالى خلق تلك القوى ونوعها. فبعض الناس قوة إرادته في بعض العلوم الدنيوية، وبعضهم في بعض العلوم اللغوية، وبعضهم في بعض ماذا؟ في بعض العلوم الشرعية. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الناس، لأنهم لو توجهوا بقواهم ومراتبها إلى شيء واحد لتعطلت ماذا؟ لتعطلت مصالحهم. فكان من حكمة الله عز وجل أن نوع القوى في الأبدان كما نوع القوى في القلوب والإرادات. والله سبحانه وتعالى حكيم، والله تبارك وتعالى عليم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما تقصر بعض الهمم فإذا حثت صارت. هذا هو الإنسان فقد تمر به فترات يكسب فيها ويتعب، فيحتاج إلى من يقويه، لأن خلق الله سبحانه وتعالى للقوة في العبد آية. خلق الله سبحانه وتعالى للقوة في العبد آية، وضعف قوة العبد آية أيضا. مفهوم؟ خلق القوة في العبد آية من الآيات، أن الله سبحانه وتعالى هو خالق من خالق كل شيء، وأن الفضل يرجع إليه فيما هو تحت قوتك وقدرتك. ولكن الإنسان قد تضره قوته، وقد يحتاج في قوته إلى راحته، فيجعل الله سبحانه وتعالى في الفتور وفي الكسل في بعض الأحيان وفي الخمول ما هو آية على أن مدبر هذا الكون حكيم عليم. ولذلك انظر إلى القوة العلمية في العالم بملكاته العلمية. هذه الملكة العلمية هي قوة تمكنه من ماذا؟ تمكنه من معرفة المجهول، وتمكنه من اكتشاف المغمور، صح ولا لا؟ ولكن تصور لو أن هذا العالم كلما أقدم على عملية الاستنباط حصلت النتيجة صوابا، قد يغتر هو بنفسه، وقد يغتر من؟ يغتر غيره به. فلذلك قد تضعف هذه القوة وتحجب بحجب ماذا؟ بحجب وعوائق الإنسانية من غضب أو فرح أو اشتغال ذهن أو جهل بشيء فيخطئ. يدل على أن العصمة إنما تكون في من عصمه الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يغتر العبد العالم بقوته العلمية فيظن بأنه متى رمى أصاب، ولكي لا يفتتن به غيره فيدعوا له العصمة، وإن لم يصرحوا بالعصمة فيجعلوه من في مصاف من عصم الله سبحانه وتعالى. فكان في بث العلم فيه آية، وفي صرفه عن صواب الاستنباط في بعض الأحيان آية. والله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، والموفق فقيه النفسي من استحضر مثل هاته وأرجع الأمر كله ابتداء وانتهاء حكمة وعلما إلى من؟ إلى العليم الحكيم رب العزة سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: من ذا الذي أقبل؟ ومتى رأيت في نفسك عجزا فاسأل المعلم أو كسلا فالجأ إلى الوفي. ولا تنال خيرا إلا بطاعته، ولا يفوتك خير إلا بمعصيته. وهذا هو ماذا؟ هذا هو رحى العبودية، الاعتراف بالعجز ليس في الخطأ فقط، الاعتراف بالعجز حتى في الصواب، تعلم بأنك عاجز لولا أن الله سبحانه وتعالى وفقك، لولا الله أو أن الله أقدرك. أما من أعطاه التقى وصدق بالحسنى فسيسره اليسرى. وكذلك في الخطأ تعترف بعجزك إرادة وعلما وقدرة، لأن الإنسان خلق ماذا؟ خلق ضعيفا، فتلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وتعلم بأن مصابك في من نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولذلك من جميل أقوال ابن القيم رحمه الله تعالى قال: واعلم بأن أساس كل خير أن تعلم بأن التوفيق والخذلان من الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا ظننت بأنه بكثرة سهلك في العلم وبذكائك بكثرة حفظك أنك توفق، فذلك ماذا هو؟ هوة سقوطك. وأول ما يجني على العبد هو ماذا؟ هو ثقته الزائدة بنفسه ونسيانه فضل ربه. ومن تذكر بفضل ربه حجب الله سبحانه وتعالى عليه ماذا؟ حجب عليه الله سبحانه وتعالى سبل الفهم. قد يفهم في الشريعة ولكن لا يوفق لما أراده الله سبحانه وتعالى من هذه الشريعة. قد يوفق إلى تزويق الكلام وتنميقه ولكن لا يوفق للعمل به. قد يوفق للعمل بما تعلم ولكن قد لا يبلغ الكمال في ماذا؟ الكمال فيما أراد الله تبارك وتعالى منه لما بلغه من تلك الدرجة العلمية. والموفق من أرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وليعلم بأن أول ما يجني عليه إنما هو اجتهاده، وإلا فكم من حكيم كم من عاقل جنى عليه عقله وآل حاله رغم كونه من أعظم الناس في المدارك العقلية إلى ماذا؟ إلى الإلحاد وإلى الكفر. كم من عالم لم يوفق إلى بعض ولم يهدى إلى الصواب في بعض المسائل. لجعله الله تبارك وتعالى لك آية حتى تعلم بأن الحجب بينك وبين الحق، الحجب بينك وبين الصواب كثيرة، رفعه الله سبحانه وتعالى عنك متى لجأت إليه، وأن الله تبارك وتعالى يجعل بينك وبين الحق حجبا ويجعل بينك وبين الصواب ستائر إذا ظننت بأن الأمر يرجع إليك ابتداء وانتهاء. بل إن ذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، وتلك أرزاق الله عز وجل. ولذلك قال بعض علمائنا يرى بأن ما يعطيه الله تبارك وتعالى للعبد من وفرة عقلين إنما هو إنقاص من رزقه، فكأن الله تبارك وتعالى الذي وهبك هذا الفضل المعنوي قد أنقص لك مالا من ذلك الفضل والإحسان المادي، وشتان بين مادة وبين معنى، بين روح وبين جسد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يرشد ابنه إلى اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله عز وجل في كل شيء. بعض الناس قد يرى بأنه متى اشتهر عالم معين باتباع السنة وغيره وطلب العلم عنده أنه يوفق إلى كل معارف السنة، ولا يدري بأن الشر قد يأتيه من الخير، لأنه ظن بأنه بجده واجتهاده ووقوفه على منبع الخير يصل إلى الخير. فمنابع الخير شيء، والتوفيق إلى الوصول إليها شيء، والوصول إلى أخذ ما صفى منها فقط من غير ما تقدر منها بحكم بشريتها شيء آخر. ذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، ولا ينجي العبد في مهالك الأهواء والبدع والأخطاء والشناعات إلا فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن العبد إنما هو في علمه وعمله من الله سبحانه وتعالى وإلى الله. ففي الروح إلى الله. فمتى فررت إلى الله تبارك وتعالى ملتجئا إليه وأعظم ما تفر به إلى ربك واجتناب نواهيه واتباع ماذا؟ واتباع أوامره. فإن الله سبحانه وتعالى يرشدك إلى الحق ويثبتك على الحق وتأخذ بالحق من منابع الشر وتجتنب الشر من منابع ماذا؟ من منابع الخير. وهكذا هي الدنيا، فلا يوجد صفون أبدا، فما من خير إلا وفيه شيء من الشر، وما من شر إلا ما يشوبه شيء من الخير. ولكن قد تنتكس ماذا؟ قد تنتكس فتأخذ الخير أو الشر من حيث ماذا؟ ظننت أنك ماذا؟ وقفت على شاطئ ماذا؟ على شاطئ الحق، وأنك رتعت في سهول ماذا؟ رتعت في سهول الصلاة وفي سهول السنة. وعلى العكس من ذلك، فبإخلاصك وصدقك لله تبارك وتعالى فيتفتح عليك الخير لماذا؟ من سلك الشر والعياذ بالله، لأنك لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، أخذت بالأسباب وغيرت أمر المآلات وأمر الهداية إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض ولمن القلوب بين إصبعيه يقلبها كيف ما يشاء. وليس الأمر باجتهاد العبد. ثم قال رحمه الله تعالى: من ذا الذي أقبل عليه فلم يرد فلم ومن الذي أقبل عليه فلم يرد كل مرة. الله تبارك وتعالى إذا قرأ العبد بابه بصدق ولجأ إليه على عتبات خطئه طارقا رحمة ربه، فإن الله لا يرد. من التجأ إليه سبحانه وتعالى يريد أن يفتح عليه لحسن ظنه بربه ولتوبته وأوبته إليه، فإن الله تبارك وتعالى لا يرد. وعلى العكس من ذلك، من ظن أن الأمر بكده واجتهاده فإن الله لا يأبى. نسوا الله فنسيهم، تركوا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى فتركهم الله، تركهم إلى ضعفهم في إراداتهم، تركهم إلى ضعفهم في علمهم، وتركهم إلى ضعفهم في قدرتهم، لأن تلك هي ماذا؟ هي سمة الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الذي أعرض عنه فحظي بعرض، أو ما سمعت قول الشاعر: يا ليل ما جئتكم، ليل أصله يا ليلى إنما هو ماذا؟ مؤخر، كقولك يا عائش في عائشة اسمه يا ليلى، وهو يتكلم عن محمد: يا ليل ما جئتكم زائرا إلا رأيت الأرض طوالي ولا ثنيت العزم عن بابها. ثنيت كأنه تلكأ وانحرف عزمه، يتكلم على أمر معنوي، معنوي، وأنه متى انحرف عزمه عن تلك الباب وأنه عاج ولم ينحرف إلى بيت محبوبه أنه يتعطل. وعلى العكس من ذلك، فمتى كان الإنسان عازما على الشيء وجاء إلى شخصين يريد حقيقة أن يستمتع بالحديث معه، فإن الأمور تيسر. وربنا رب قلوب، فيعطي العبد على ما في قلبه. ثم قال: تفضل. قال المصنف رحمه الله: فصل. انظر إلى نفسك يا بني عند الحدود فتلمح كيف حفظك لها، فإنه من راعى روعي ومن أهمل ترك. وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي. إن أثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، وإنما هو من تدبير اللطيف بي، فإني أذكر نفسي ولي هبة عالية، وأنا في المكتب ولي نحو من ست سنين، وأنا قرين الصبيان، قد رزقت عقلا وافرا في السرى يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع صبي ولا ضحكت ضحكا خارجا، حتى إني كنت ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع، فلا أتخير حلقة شعبدة، بل أطلب المحدث فيتحدث بالسند فأحفظه، وأرجع إلى البيت فأكتبه. ولقد وفق لي شيخنا أبو فضل بن ناصر، فكان يحملني إلى الأشياخ، فأسمعني في المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت، فناولني ثبتها ولزمته إلى أن توفي، فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون دجلة ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر آخذ جزءا وأقعد بعيدا من الناس إلى جانب الرقة وأشتغل بالعلم، ثم ألهمت التزهد. فسردت الصوم وتشاغلت بالتقلل وألزمت نفسي صبرها فاستمرت وعالجت السهر، ولم أقنع بفن واحد من العلم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة ولم أترك أحدا ممن يروي أو يعظ ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل. وكنت إذا عرض لي أمران أقدر في غالب الأحوال حق الحق سبحانه، فأحسن تدبيري وتربيتي، وأجارني على ما هو الأصلح لي، ودفع عني الأعداء والحساد ومن يكيدني، وهيأ لي أسباب العلم، وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، ورزقني الفهم وسرعة الخط وجودة التصنيف، ولم يعوزني شيئا من الدنيا، بل ساق إلي من الرزق مقدار الكفاية وأزيد، ووضع لي في قلوب الخلق القبول فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يغتابون بصحته. فقد أسلم على يدي نحو من 200، وأقل من تاب في مجلسي أكثر من 100,000، وقد قطعت أكثر من 20,000 ختمة. ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث، فينقطع نفسي من العدو لأسبق، وكنت أصبح وليس لي ما آكل، وليس لي شيء، وما أذنني الله لمخلوق قط، ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي. ولو شرحت أحوالي لطال الشرح، وها أنا ترى إلى ما قد آلت الحال إليه، وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة: واتقوا الله ويعلمكم الله. بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حال العبد مع ربه، أراد أن يدل إلى نموذجا من نماذج حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده، ولم يجد المؤلف بثناء يذكر حال نفسه. لماذا يذكر حال نفسه؟ لأنها حالة مشاهدة بالنسبة لابنه، أنها حال مشاهدة بالنسبة لابنه. ذكر له شخصا آخر، وذكر له شخصا مغيبا في أدراج التاريخ، لما كان أوقع وأيقن بالنسبة لابنه، لأن الخبر ليس كالمعاناة، فما أخبرتك عن قديم ليس كما لو أخبرتك عني وأنت تشاهدني. فلذلك أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يتحدث عن نفسه، قلنا مخرج على ما ذكرناه من التحدث بفضل الله ونعمة الله عز وجل. قلنا والتحدث بالنعمة غير التفاخر بها. لماذا يتحدث الإنسان بنعمته؟ قلنا حتى يظهر فضل الله بإحسانه عليه. وهذا قد نضح كلام المؤلف به، فما من سطرين وما من فقرة إلا ويذكر أن ذلك محض إحسان ومحض توفيق ومحض تفضل من رب العزة سبحانه وتعالى عليه، وأنه لولا الله تبارك وتعالى ما بلغ تلك المنزلة. الشيء الثاني وهو الثناء على الله عز وجل بعظيم تفضله وعظيم جوده وعظيم إكرامه، وثناء على الله سبحانه وتعالى بأنه على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد من الصبي أن يكون عالما كان، وإذا أراد من الكبير الذي لم يشتغل يوما ما بالعلم وأراد أن يصغره عالما، عالما لك ولو كان وقد تجاوز 70 عاما من أجهل الناس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن الله على كل شيء قدير. ذكر رحمه الله تعالى شيئا من حاله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حال شيئا من حياته الشخصية من نشأته إلى غاية ما صار معروفا. وذكر كذلك مراحل مراحل تعلمهم. وسخره الله سبحانه وتعالى له من المشايخ الذين كانوا عونا له في طلبه العلم، الذي يهمه محاولة الوقوف على بعض ما ذكره حتى يفهم حق فهمه ولا يخرج به عن مضامينه. أول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى المصري وهو أن الله تبارك وتعالى اعتنى به منذ صغره، و أنه اشتغل لا بالداعبي ولا غيره منذ أن كان صغيرا. أولا يعلم بأن مثل هذه الحالات إنما هي استثناءات، والمستثناء أو الاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه. الاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه ولا يجعل أصلا، وإلا فمن تتبع فإنه يجد بأن هذه الاستثناءات وجدت في أناس ما عرفوا إلا الجد في حياتهم، ما عرفوا إلا الجد في حياتهم، وكأنهم ولدوا كبارا، كأن الناس كأنهم ولدوا كبارا. هذه موجودة. مثلا النووي رحمه الله تعالى يذكرون في ترجمته أنه حتى شيخه كان شيخه في التصوف، كان شيخه يقول رأيته والصبيان يجذبونه للعب وهو يبكي ثم يذهب ليقرأ القرآن. وهذا لا يمكن أن يقاس عليه ماذا؟ أن يقاس عليه الناس حتى في طريقة تفكيره. إحنا ذو الكلمة ما يلعبش يقول لك عنده التوحد، ما عنده التوحد، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الشريف تلمساني رحمه صاحب مفتاح الوصول كان وهو صبي جلس عند أبي زيد عبد الرحمن رحمه الله تنسي، وكان من كبار العلماء، كان عالما حتى معروف أنه جاء إلى الشام وناقش ابن تيمية، كان من ناقش ابن تيمية والتقى به تنسي رحمه الله. فجلس يوما في مجلسه فكان يتكلم عن الجنات وملذاتها، وكان الشريف تلمساني كان صغير، كان صبيا. فقال له هل في الجنة علم؟ هل فيه كاين كتابات؟ الشيخ ماذا قال؟ قال فيها ما تلذ الأعين وما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وهو صغير قال لو قلت لي ليس فيها علم وكتب أنا قلت لا لذة فيها. قال فمن يومها دعاه بالصلاح والصلاح. فصغير ما تستطيع أن تحكم ماذا؟ أن تحكم عليه. وإلا فإن أصلا أن الطفل يلعب، لا يأتي أب الآن يقرأ ما قاله ابن الجوزي فيذهب لابنه فيمسكه عن اللاعبين ونهار جاء ونفتح لا. فالطفل يمر بمراحل من مرحلة اللاعب خليه يلعب، بل في ترك لاعبه ماذا؟ جهة دكتور طاجم بعد يقول لك كلمة يقول احنا قال ملعبش كان صغير صح. هذه حقيقة نفسية مجتمع حقيقة. ولذلك يذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخه عن أبي مصر علي بن مصر رحمه الله تعالى قال حرامة الصبي في صغره زيادة في عقله في كباله لتخليه يشاغ. العرامة هي المشاغبة للذات. قال عرامة الصبي في صغاره زيادة عقله في كباله. يقول الشوف كي كان صغير ما لعبش. فزيادة في عقله لأنه بلعبه يمر بتلك المرحلة التي فيها شيء من ماذا؟ شيء من اللعب وشيء من الشغب وشيء من الحركة التي ماذا؟ التي طاقة في الطفل. هذا هو الأصل. فلا نجني على أبنائنا بترك ماذا؟ بترك الأمر بالنسبة إليهم على ما تقتضيه حالتهم لكونهم أطفالا. ولا يقاس على الاستثناءات والنبغاء لا يقاس عليه. النبغ لا يقاس عليه. يجي الإنسان يقول لك أنا أحفظ الصحة من أول نظرة. قيس عليه ما تقيس عليه. هذا فضل الله. لكن يقال الأصل في الحفظ أنه يكون بماذا؟ بالتكرار. يكون بالتكرار. يكون بحب وإرادة. فكون الإنسان صغير لا يلعب أو كذا هذا ليس أمارة نجابة ولا أمارة ماذا؟ ولا أمارة عدم نجابة. هذه فترة من الفترات تمر بها الطفل. بل في بعض الأحيان تجد بعض العلماء قد يخشى من الطفل الذي الذي لم يلعب. يذكر ابن الجوزي نفسه على ما أذكر في صفة الصفوة في ترجمة أظن أبي سليمان الضراني رحمه الله. سليمان الضراني يقول قيل له إن الصبي الفلاني قد تمسك وتزهد. الصبي الفلاني راه التزم. فقال أله صبوة. كان يلعب كي كان صغير. قالوا له لا. قال أخشى عليه. فترك الطفل على ما هو عليه. بث فيه الخير. نظم حياته في ماذا؟ في أخذه للعلم. ألحقه بالحلقات. لكن لا تكثر عليه ولا توصف في وجهه أبواب ما يفعله منهم في سنه لأنك ماذا؟ قد تنقلب عليك النتيجة أسوأ مما دبرته وأردت أن تصل إليه. فإن عرامة الصبي في صغره دليل أول آية على نجابته وعلى أنه قد يكون ذلك سببا في زيادة عقله إذا كبير. هذا شيء نشوف المشكلة. قال ثم ألهمت التزهد فصرت الصوم وتشغلت بالتقلب. هذا هو الإنسان في كثرة اختلاطه بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصالحون فإنه يرق قلبه وتفتح عليه أبواب التعبدات. بماذا يربطها؟ يربطها بالعلم الصحيح. يربطها بماذا؟ يربطها بالعلم الصحيح. ملازمة كذلك ملازمة المشايخ. وهذا كذلك من الاستثناء. يجي لك إنسان يقول لك شت فلان قرأ غير من الكتابات ولا عالم. هذا استثناء. الأصل القراءة على من؟ قراءة على الشيوخ. ولذلك من الخطأ أن يسلك مسلك القراءة من الكتب مباشرة منذ الصغر من غير ماذا؟ من غير اللجوء إلى شيخ. فإنه كما قال الأوزاعي العلم مبثوث في الكتب والعلماء مفاتحه. العلم مبثوث في الكتب ولكن مفاتحه من؟ مفاتحهم العلماء. فكون بعض العلماء عصاميين لا يقال بأن الأصل في أخذ العلم أن يكون على طريقة العصامية في أن يشتري الشخص الكتب ويعكف عليها ويقرأ فقط. لا، هذا استثناء قد يخرج وقد لا يخرج. لكن الأصل هو أن تأخذ العلم عن المشايخ أو أن تجمع ماذا؟ تجمع بين أمرين. ولذلك الله تبارك وتعالى يوفق العبد إلى مشايخ يستند إليه ويعينونه على الفهم وعلى الحفظ ويوجهونه إلى مراتب العلم وما يقرأ وما لا يقرأ فيه ماذا؟ فيه خير عظيم. كنا يقول الشافعي كنا ضلالا فهدانا الله للشافعي. قد يهديك الله تبارك وتعالى، وأنت من أنت وقد قرأت وقرأت بشيخ قد يفتح لك مرة يفتح عليك بابة العلم التي أغلقت وأصيدت في وجهك. ثم قال اللغة تكلمنا عن العام ما ذكر وذكر ما أجر الله تبارك وتعالى على يديه، سلم على يديه 200 وتابع على يديه شحال 100,000. فرحمه الله تعالى كان من كبار الوعاظ، وسوف يأتي وتكلم قال وحلواؤها أي وحلواء العلم الوعظ، هو سوف يتكلم في آخر الكتاب في بعض الفصول عن الوعظ، سوف يتكلم على ماذا؟ على حكم الوعظ وكيف يكون الوعظ ومن هو الواعظ والفرق بين الوعظ والإفتاء، الفرق بين الوعظ والتدريس ماشي. ثم ذكر آية في آخرها وهو قوله تبارك وتعالى اتقوا الله ويعلمكم الله، وليس فيه أن بمجرد التقوى تتعلم، لا هذا يقولها جماعة الشعوذة، جماعة من يقول حدثني قلبي على ربي، لا بيننا وبين ربنا وسائط في العلم، هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عاجزنا فبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما إثباتا وإما فهما. قوله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، أي اتقوا الله سبحانه وتعالى في أحكامه ويعلمكم الله بما أنزل إليكم من الآيات التي فيها بيان بعض الأحكام، لأن هذه نزلت مع آية المدايعة وكتابة الدين. تفضل شيخ.